بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأينا في الحلقة الماضية كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أديبا، ذواقة، عارفا بالشعر، بصيرا بمعانيه، قادرا على تصريفها على ما يريد من الوجوه. وقد بقي لنا في شأن عمر رضي الله عنه أن أشير إلى معنى آخر، وهو تأثره رضي الله عنه بالشعر، بالرغم مما عرف به رضي الله عنه من الحزم والقوة، وبالرغم من درته التي كانت مسلطة على ظهور المخالفين، إلا أنه مع ذلك كان رقيق الحاشية، يعجبه حر الكلام، يتأثر به ويتفاعل معه. وآية ذلك أن الحطيئة لما هجى الزبرقان بن بدر في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، وهي القصيدة التي فيها البيت السيار المشهور: لا يذهب العرف بين الله والناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. لما هجاه بهذا القصيدة اشتكى الزبرقان الحطيئة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأراد عمر أن يفعل مع الحطيئة ما فعله مع النجاشي من قبل، حاول أن يصرف المعنى ويقول له: لا أرى هجاء. فاستشهد بلبيد بن ربيعة فسأله عمر فقال: والله ما وددت أنه لحقني من الهجاء ما لحقه. فأمر عمر بالحطيئة أن يحبس، فلما صار في حبسه أراد أن يستعطف عمر، وأدرك أن عمر يعرف قيمة الكلام الجيد، فكتب إليه أبيات رقيقة يصف بها حاله ويستعطفه، ويقول فيها الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاصفح عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر، ما آثروك بها، يعني بالخلافة، ما آثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الإثر. هذا من ألطف المعاني التي يهدى إليها مداح. فلما سمع عمر ذلك رق له وأطلق سراحه. فهذا هو عمر في رقته وتأثره بالشعر إذا كان صادقا. ولننتقل من عمر رضي الله عنه إلى الخليفة الثالث، إلى ذي النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وما أزال بكم حتى تعلموا أن الصحابة جلهم إن لم يكن كلهم قد قالوا الشعر أو اتصلوا منه بسبب. عثمان رضي الله عنه أيضا أثر عنه شيء من الشعر، ومن ذلك قوله: غنى النفس يغنيها إلى أن يكفها وإن عضها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بنازلة إلا ويتبعها يسر. وهي حكمة كما ترون جاءت في قالب المسبوك وفي ألفاظ حسنة. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، الخليفة الرابع، فقد كان مشهورا بالفصاحة وحسن البيان، وخطبه تملأ الدواوين، لا نحتاج إلى أن نذكر كثيرا منها، كلها فصاحة وكلها حكمة وكلها بلاغة. وكان مع خطابته وفصاحته فيها رضي الله عنه شاعرا يقول الشعر أيضا. فلما كان في يوم صفين، اليوم الذي تعرفون خبره وما كان فيها وما كان فيه من شدة القتال، قال فيما قال: لمن راية سوداء يخفق ظلها، إذا قيل قدمها حضين تقدما، يقدمها في الصف حتى يزيرها حياض المنايا، تقطر السم والدم، جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خير ما أعف وأكرم. ومن أبياته المشهورة التي كان يرتجز بها في معاركه رضي الله عنه قوله: أي يوم يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وكان رضي الله عنه إذا سار في أسفاره في الكوفة يحدو بناقته فيقول: يا حبذا السير بأرض الكوفة، أرض سواء سهلة معروفة، تعرفها جمالنا المعلوفة. فهذا شيء من رجزه كان يرجز به رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان أيها الإخوة الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قد قالوا الشعر وخرج منهم الشعر الجيد، فكيف يدعي بعد ذلك مدع أن الشعر ينقص قيمة أهل الفضل وأنه لا يليق بمقامهم؟ ومن بعد هؤلاء الأربعة الكبار الأئمة الخلفاء لا تكاد تجد صحابيا إلا وكما أسلفت له حظ من هذا الشعر والأدب ونصيب. وقد قال أبو القاسم الزجاجي رحمه الله: وأكثر الصحابة قد قالوا الشعر. ولنقف قليلا مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة الفقيه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والدين، بالفقه في الدين، ودعا له بالمكنة والعلم بكتاب الله. هذا الرجل كان أديبا ذواقة، وكان أيضا راوية حافظا للشعر، وسوف أقيم على هاتين الصفتين من الأدلة ما تقوم به الحجة إن شاء الله. فأما كونه أديبا ذواقة يطلب للشعر ويهتز له، فشاهده ما رواه مجاهد لما قال كنت أسير مع ابن عباس في الحج، ما رواه عكرمة عندما قال كنت أسير مع ابن عباس في الحج، فكان يستنشدني فكنت أنشده الشعر وكان يفتح علي في طريقهم إلى عرفات في الحج، في المقام الذي قد يظن الظان أنه أبعد ما يكون عن الشعر، ولكنها طبيعة عبد الله رضي الله عنه التي تأنس بالشعر وتميل إليه. كذلك مما يدل على هذا قصته المشهورة مع نافع بن الأزرق وعمر بن أبي ربيعة. وخلاصة هذه القصة أن نافع بن الأزرق قدم إلى ابن عباس يسأله في بعض المسائل، قالوا فأكثر عليه في الأسئلة وألح حتى أضجره، وتبرم ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فبينهما على ذلك إذ قدم عمر بن أبي ربيعة الشاعر الغزل المعروف، وكان ما يزال حينئذ غلاما، فلما رآه ابن عباس هش له وبش وأقبل عليه وقال يا عمر أنشدنا من جديدك، وأعرض عن نافع الذي أضجره بكثرة الأسئلة، والنفوس تمل كما تعرفون، وابن عباس نفسه الذي يقول روحوا هذه النفوس بالطرف والملح. فأقبل على عمر يقول هل أحدثت من شيء؟ قال نعم. قال فأسمعني. فأنشده قصيدته المشهورة الذائعة التي يقول فيها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أمرائح فمهجر، واستمر في هذا القصيدة ينشدها حتى أتى على آخرها وهي 80 بيتا، وابن عباس يسمع ونافع يكاد يتميز من الغيظ. فلما فرغ عمر من هذه القصيدة قال له ابن عباس قد أحسنت. فقال نافع يا ابن عباس نأتيك من أطراف البلدان نضرب إليك آباط الإبل وأكباد الخيل فتعرض عنا وتصغي إلى رجل من قريش يقول سخفا؟ قال والله ما قال سخفا وإنما قال حسنا من القول. قال أوليس قد قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر؟ قال ما قال هذا الكلام. قال وكيف قال إذن؟ فقال ابن عباس إنه قال رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. يضحى يعني يصيبه الحر فيعرق، إذا الشمس ظهرت وعارضت يضحى، وأما بالعشي يعني في الليل فيخسر من الخسر وهو شدة البرد. فقال نافع وقد حفظتها أيضا؟ قال نعم، وإن شئت أن أردها عليك رددتها. قال فرددها. فأعادها ابن عباس كاملة، أعاد 80 بيتا وقد حفظها في مقام واحد. فقال نافع والله ما رأيت أروى منك. فهذا دليل على حفظه رضي الله عنه وعلى تذوقه للأدب والشعر كذلك. وأما روايته الواسعة الكثيرة فإن من آياتها مسائل نافع بن الأزرق نفسه، فإن نافع لما جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه كان يسأله عن كلمات في كتاب الله من الغريب، يسأله عن معناها، فكلما سأله عن كلمة وقال له ابن عباس إن معناها كذا وكذا قال له أتعرف العرب ذلك؟ أين شاهد هذا من كلام العرب؟ فيقول له ابن عباس نعم، أما سمعت قول الشاعر كذا وكذا، حتى مر على أكثر من 100 مسألة، 100 كلمة من غريب القرآن، يفسر ابن عباس كل كلمة منها ويستشهد لها ببيت من الشعر. فمن ذلك مثلا أن ابن عباس أن نافعا قال لابن عباس ما معنى قوله تعالى والليل وما وسق؟ فقال ابن عباس أي وما اجتمع. فقال أو تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أو ما سمعت قول الراجز إن لنا قلائصا حقائق مستوسقات لو يجدنا واسقة، يعني مستجمعات. فسأله بعد ذلك وما الأجداث في قوله تعالى من الأجداث إلى ربهم ينسلون؟ قال أي القبور؟ قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر حتى يقول إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. وهذا البيت بالمناسبة هو أيضا من شعر الصحابة، لأنه لعبد الله بن رواحة قاله لما خرج إلى الغزو وكان الناس يدعون للخارجين بالسلامة وأن يؤوبوا غانمين، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبد حتى يقول إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فكان يجيبه على كل كلمة كما رأيتم ببيت من الشعر يشهد للمعنى الذي فسر به هذه الكلمة من كتاب الله عز وجل. فلذلك كان عبد الله عبيد الله بن عتبة بن مسعود يقول ما رأيت أحدا أعلم بالشعر ولا أروى له من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكانت له مجالس، فمجلس كله للفقه ومجلس كله للتأويل، ومجلس كله للشعر، ومجلس كله لأيام العرب، وكل ذلك من وفور حافظته وسعة ميدانه في روايته رضي الله عنه وأرضاه. فقد تبين لنا إذن أن هذا الصحابي الجليل الفقيه الإمام المفسر كان راوية لا يجارى، وكان كذلك أديبا ذواقة يعرف جيد القول ويطلب له. وزيد على ذلك أنه أيضا كان يقول شيئا من الشعر الجيد، وقد اشتهر عنه رضي الله عنه أرضاه البيتان اللذان قالهما بعد أن عمي بصره واحتسب عند الله عز وجل حبيبتيه، وذلك قوله: إن يسلب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، قلبي قوي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مسلول. وهو من أحسن ما قيل في العمى. والشاعر أيها الإخوة تثبت جدارته في الشعر وعراقته فيه ليس بكثرة ما ينشد من الشعر، وإنما إذا جاء بالمعنى الفريد المبتكر الذي ما سبق إليه، المعنى الذي تبعه الناس عليه، المعنى الذي تناقلته الأجيال من بعده، فهذا هو الشاعر، وإن كان لم يقل إلا شيئا قليلا. وقد عرف التاريخ الأدبي كثيرا من شعراء القصيدة الواحدة، بل عرف بعض شعراء البيت الواحد عرفوا به واشتهروا به، وسمي بعض الشعراء أصلا ببيت واحد من أبياتهم قالوها. فهذا هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وهذا هو شيء من الجانب الأدبي في حياته رضي الله عنه وأرضاه. دعونا بعد ذلك ننتقل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق أبي بكر رضي الله عن الجميع، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت من أحفظ الناس للشعر وأرواهم له، حتى إن المقداد كان يقول: ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ للشعر ولا أروى له من عائشة. وقال غيره: ما كان ينزل بعائشة رضي الله عنها أمر إلا تمثلت فيه بشيء من الشعر تقيمه مقام الحجة أو الشاهد على ما هي عليه أو على المعنى أو المقام الذي هي فيه. وقد أنشدت ذات يوم بيتي لبيد بن ربيعة اللذين يقول فيهما: فض اللبانة لا أبا لك واذهبي، والحق بأسرتك الكرام الغيبي، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ولعائشة وهذين البيتين قصة نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.